الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الخبير العليم الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها. الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني الكرام، قد يعلم الإنسان ظاهر الشيء لكن تخفى عليه دقائقها أو دقائق هذا الشيء، وقد يحكم على الأفعال ولا يدرك النيات والبواطن. وهنا يعرفنا القرآن باسم عظيم من أسماء الله تعالى في دلالته ومضمونه وحقيقته، أن الله تعالى عالم بدقائق الأمور، المطلع على خفاياها الذي لا يخفى عليه شيء منها، وهي صفة لله تعالى واسم من أسمائه، وهي صفة الخبير. الخبير سبحانه جل في علاه، الخبير هو الذي يعلم ظواهر الأشياء وبواطنها، ويحيط بدقائق الأعمال والنيات والمقاصد. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كان كيف كان يكون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه؟ قد تكلمنا أظن عن صفة اللطيف في مجلس سابق، ولذلك ناسب أيضا أن يكون اللطيف مع الخبير، لأنه يعلم دقائق الأمور سبحانه جل في علاه. جمع بين اللطف والخبرة، لأن من لطف علمه ودق أحاط بكل شيء خبرة ومعرفة وعلما. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي سبحان الله. من أخطر ما يقع فيه الإنسان أن يظن أن الله يحاسبه على الظاهر فقط، لكن اسم الله الخبير يصحح هذا الفهم. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله لا ينظر إلى الصورة وحدها، بل ينظر إلى القلب وإلى النية وإلى القصد الذي حرك العمل، الذي كان باعثا على هذا العمل. لذلك من كمال خبرة الله تعالى أنه يعلم العمل قبل وقوعه أصلا، ويعلم أثره بعد وقوعه، ويعلم ما جرى عليه العمل أثناء وقوعه، ويعلم ما يترتب عليه في الدنيا والآخرة. والله خبير بما تعملون، ليست مجرد مراقبة، بل علم دقيق وإحاطة كاملة وحساب عادل. اسم الله الخبير يعالج داء الرياء. الآن الإنسان لما يبتلى بضعف نفسه، بحالة من الهشاشة الإيمانية والهشاشة النفسية، حتى يصبح نظر الناس إليه هو الأهم في لحظة من اللحظات، فإذا أراد أن يعالج هذه الهشاشة وهذا الضعف وهذا الأفول، فدونه اسم الله، فدونه اسم الله الخبير، الذي يعمل بيقين وهو يعلم أن الله تعالى يعلم سره ونجواه. الذي يعمل ليراه الناس قد يخدعهم، لكن الله لا يخدع. إن تبدوا الصدقات مثلا في الآية، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، يعني ممكن تبدي الصدقة وأنت تعلم أن الله خبير، فتبدي الصدقة لتعلم غيرك، وتبدي الصدقة لتكون قدوة لمن هو دونك من طلابك أو أبنائك أو بناتك أو لعوام المسلمين أو في موقف معين، كما في حديث جرير لما تصدق، لما حثهم رسول الله على الصدقة، جاء جرير أمام الناس بسرة عجزت كفيه عن حملهما أو كفيه عن حملها، فتتابع الناس من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فحينما إن تبدوا الصدقات فنعما هي، جيد لا بأس، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أيضا أفضل وأفضل، لأنه أعون على أمر الإخلاص. مثل هذه الدروس والكلمات، الإنسان يظهر فيها شيء من العلم، ويعلم الناس فيها شيء من الخير، ويقربهم إلى الله تعالى، وهو يقصد بذلك أمرا يعلمه الله، فإذا أراد أن يتقرب إليه نفعه الله تعالى بما يقول ويسمع، وإذا قصد غير ذلك فقد حرم نعمة اليقين باسم الله تعالى الخبير. أسأل الله أن يرزقنا اليقين بصفته الخبير سبحانه جل في علاه. من رحمة الله بعباده أن خبرته ليست تجسس عليهم، ولا لي من أجل أن يفضحهم مثلا، بل من أجل أن يربيهم ويقومهم سبحانه جل في علاه، من أجل أن يربيهم ويقومهم سبحانه جل في علاه. يعني في الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهذا من خبرة الله تعالى بعباده، ومما يعينهم أيضا على البعد عن ظلم النفس أن يوقنوا في الدنيا بأن الله تعالى خبير، فيعلمهم هذه الصفات لتستقيم سلوكاتهم. إذا أنا آمن العبد بأن الله خبير أصلح نيته، ولم يغتر بمدح الناس، ولم يحزن لجهل الناس بحقيقته، يعني هل هو طائع أو غير طائع، عالم أو غير عالم، لأنه يعمل من أجل الله. وربما أظهر الله تعالى شيئا من فضائله في الدنيا حتى في غيابه، فكان من عاجل بشرى المؤمن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن يطمئن العبد قلبه لله تعالى، لأن الله تعالى إذا اطلع على قلبه فرأى صدقه، ورأى أنه موقن بصفة الخبير لله عز وجل والرقيب. إن الله عليم بذات الصدور، أحبه ووفقه في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.